وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في رقم 3 أن الشك إذا كان في الموضوع فله حالتان: ألف أن يكون الحكم بلحاظ الموضوع انحداليا وشموليا، مثلنا بينا إذا تذكرون بلا تشرب الخمر وأكرم الحالم، مثال للوجوب مثال للحرمة. وقلنا الصحيح ماذا؟ جريان البراءة، لأن مرجع تحريم الخمر إلى قضية شرطية، إن كان الشيء خمرا فهو محرم. فالشك في القيد، والشك في القيد موجب الشك في التكليف وهو مجرى البراءة. جيد، باء، بحثنا الجديد من الآن. أن يكون الحكم بلحاظ الموضوع بدليا من قبيل أكرم عالما، عالما ما، يعني المقصود عالما ما، فلو فرض أننا شككنا في شخص أنه عالم أو لا، فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، بل لا بد من إكرام الشخص الذي يتيقن بكونه عالما، والسبب في ذلك هو أن المكلف يعلم اشتغال ذمته يقينا بإكرام العالم الواقعي. ولا يحرز الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا بإكرام متيقن العالمين. أجل، إذا فرض أن جميع الموجودين سنكمل مشكوكو العلم، أو فرض أنه لا يوجد إلا واحد مشكوك العلم، ففي مثل ذلك يكتفى بمن بإكرامه، لأن اشتغال الذمة بأكثر من ذلك غير محتمل، حيث إن القدرة شرط في التكليف ولا قدرة على أكثر من ذلك. بل يمكن أن يقال بعدم لزوم إكرامه أيضا، حيث إن المرجع وجوب إكرامي عالم ما إلى أنه إن وجد شخص وكان عالما فأكرمه، وحيث لا يحرز كونه عالما فلا يجب الإكرام. ومن هنا ينبغي التفصيل بينما إذا كان هناك شخص متيقن العلم فلا يجوز الاكتفاء بمن؟ بالمشكوكين. وبينما إذا لم يكن فيجوز الاكتفاء به، بل لا يجب إكرامه. ومن هنا نعرف الحكم فيما لو قيل توضأ بالماء، ولو سئلنا هل يجوز الوضوء بمشكوك المائية، يشك أنه ماء أو مضاد، كلا لا يكتفى، لا يجوز الاكتفاء بذلك لأن الذمة اشتغلت يقينا بالوضوء بالماء ولا يحرز فراغها بالتوضؤ بالمشكوك. أجل إذا لم يكن إلا المشكوك جاز الاكتفاء به لعدم احتمال التكليف بأكثر منه، بل يجوز هجره والانتقال إلى التيمم لأن مرجع الوجوب المذكور إلى أنه لو وجد سائل وكان ماء فتوضأ به، وحيث لا يحرز الشرط أي بين شريط وكان ماء فلا يحرز تحقق التكليف وتجري البراءة. عنوان جانبي حصيلة ما تقدم. إيه؟ طبيعي مالي طبيعي ساعة أنا عبرت هم جابر كفاه نانهم يلزم الانتقال إما حيث من البعيد يلزم الانتقال ماذا إلى التيمم أضيفه بل يلزم الانتقال إلى التيمم بس ها احتياط بينهما مر احتياط في مورد شنو في الحقيقة إذا علم بوجود ماء وغير ماء ولا يتيقن إيه هذا صحيح أما أصلا هذا ما يدري ماء أو غير ماء استصحاب عدم المائية يكون طبيعي نحن استصحاب العدم العزم زين أصيلة ما تقدم اتضح من خلال ما تقدم أن ضابط الشك أن ضابط البراءة شيء واحد وهو الشك في القيد غايته إن القيد له شكلان فتارة يكون الشيء قيدا بوجوده المحمول كما وين في الشك في البلوغ والاستطاعة وغير ذلك وهو ما أشرنا له في رقم واحد وأخرى يكون قيدا بوجوده النعتي مقصودا من وجود النعتي الاتصال وهو ما أشرنا إليه في حالة ثانية من رقم 2 والحالة الأولى من رقم 3 واحد طبيعي لدونا حلام ديروا بالكم هذا اشتباه ترى شنو لا يصير تأكدوا هم بعد ذلك جيد ويمكن بتعبير آخر أن نقول إن ضابط البراءة هو الشك في التكليف والشك في ثبوت التكليف وضابط الاشتغال هو الشك في الامتثال بعد اليقين بالتكليف ويكون الشك في المورد شكا في التكليف إما من جهة إقدام الدليل على ثبوت التكليف كما في الشك في حرمة التدخين فإن ذلك ناشئ لا من جهة شك في القيد بل من جهة شك في وجود الدليل قد يكون من ناحية فقدان الدليل والشك الذي عبر فقدان الدليل الشك في وجود الدليل وقد يكون من ناحية الشك في القيد والشك في القيد له. صورتان إبصارة يشك في القيد بوجوده المحمول وأخرى يشك في القيد بوجوده النعم. هذا في الشك التكليف الذي هو ضابط البراءة. وأما الشك في الامتثال فيتصور إما في الحالة الثانية من رقم 2 أيما إذا قيل لا تشرب الخمر وشكت في العفو الحالة الأولى صار اشتباه حالة الأولى صار اشتباه حالة الأولى من رقم 2 الثاني خليه أيما إذا قيل صلي وشكت في صدور الصلاة والحالة الثانية من رقم لا في أيما إذا قيل أكرم عالما ما وشك في عالمية شخص زين. هذا انتهى عنوان جانبي ملاحظات ثلاث ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى ذكرنا أن الشك في ثبوت التكليف مجرى للبراء بيد أنه توجد حالتان يكون الشك فيهما شكا في ثبوت التكليف وبالرغم من ذلك قيل فيهما بالاشتغال ومن هنا يقع الكلام في التخريج الفني بالحكم بالاشتغال بالرغم من شنو من كون الشك شكا في ثبوت التكليف الحالة الأولى ما إذا قيل للمكلف صلي وشك في صدور الصلاة منه إن المناسب هو ثبوت البراءة إيه؟ انت هو ايه اصبر ايه؟ هو هذا يبين باعتبار ان المكلف ما دام يشك في امتثاله وتحقق الصلاة منه فهو يحتمل شنو؟ عدم ثبوت التكليف عليه إذ بعد تحقق الامتثال يلزم سقوط التكليف فالشك في الامتثال شك في ثبوت التكليف. ومن المناسب الحكم في البراءة والحال أن الكلمة اتفقت علينا على الاشتغال. وقد يتخلص من ذلك لأن الشك ما دام شكا في سقوط التكليف بعد ثبوته السابق فالعقل يحكم بالاشتغال، وإنما يحكم بالبراءة لو تعلق الشك بما شبهه بالثبوت السابق. لا ما إذا علم بالثبوت السابق وشك في ثبوته قد يتخلص هكذا. وما لعله الجنة هذا يجوز للقول. وجوابه إن أقصى ما يفيد الكلام المذكور هو قصور البراءة العقلية عن الشمول للمورد، ولا يستلزم ذلك قصور البراءة الشرعية. وبتعبير آخر، أقصى ما يثبت هو أن العقل لا يحكم بالبراءة لاختصاص حكمه بالبراءة في حالة شك الثبوت السابق، ولكن تبقى فإذن أنا ما يحكم يعني بيه من بين براءة لأن تيقن التكليف سابقا يشك في سقوطه في امتثاله وما يحكم بالبراءة، ولكن يبقى حكم الشارع الذي يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الذي هو مطلق صالحا لشمول المورد، والعقل يرفع يده عن حكمه بالاشتغال بعد شنو نقول وياه وجود الترخيص الشرعي بعد وجود الترخيص الشرعي لإجراء البراءة، لأن العقل حينما يحكم بالاشتغال يحكم بذلك حفاظا علينا على احكام الشارع وحقه واحتراما له وتقديرا. فإذا تنازل الشارع بنفسه عن حقه فلا معنى لبقاء العقل مصرا على الاشتغال من باب اللطيفة أقولا، وإلا يلزم قاطع الأش يقول قرن يعني الظرف ماذا أشد حرارة من الأش الذي في من في الظرف. هذا شلون يصير؟ هذا حرارة الظرف أتت منين؟ من الأش. فشلون يصير على أي ونجزم أنه موجود؟ شخص من موجود؟ ليش بعطلة في مطلق؟ الآن أنا ما أعلم بوجود شكل صرفة. زين، اللهم صل على محمد وآل محمد.